واتعب ويا واملى له البيت ولا ايه يتجوز عليا. انا اصلي غريبه من الهوا دايبه يا بنت عريسي دايب في هوايا حسب عليا يا بنت انا اصلي غريبه من الهوا دايبه يا بنت عريسي دايب في هوايا قاعد متحني يا بنت على شوق مستني يا بنت انا متحنيه يا بنت والشوق انا اصلي غريبة يا حسب عليا يا تزوقونيش وتهندسوني معاك وحق معاك وحق معاك وحق من قال ما تهندسونيش وتوشوشوني لا لا لا ما يصحش لا لا لا لا ما تجيش حسب عليا يا بنت انا اصلي غريبه آه.

لابسه الطرحه تلي ولابس بدله تلي يا فرحه بحلاله يا فرحه بحلاله. وزي ما قلنا قبلنا قالوا ترجمة لما بتبقى بعيد عني ثواني بسرح وانسى اسمي وعنواني لما بتبعد عني ثواني بسرح وانسى اسمي وعنواني واما تكين اشعر بكياني شفت ازاي شفت ازاي شفت ازاي حبك بقى كيفي زي الشاي زي الشاي زي الشاي حبك بقى كيفي زي الشاي زي الشاي زي الشاي خلاني ما بنامش شوف ازاي شوف ازاي زي الشاي شوف ازاي شوف ازاي زي الشاي حبك بقى كيفي زي الشاي زي الشاي زي الشاي خلاني ما بنامش شوف ازاي شوف ازاي شوف ازاي حبك بقى كيفي زي الشاي زي الشاي زي الشاي سنين ليل ونهار مش شبك بس عايز اشوفك جاي منين ياللي هواك حدوته وقصه وغرام عايز شرح سنين ليل ونهار مش شبك بس عايز اشوفك جاي منين اصلا انا لما بتبعد عني بزعل والبعد يجنني اصلا انا لما بتبعد عني بزعل والبعد يجنني لما تجينا افرح واغني شفت ازاي شفت ازاي شفت ازاي حبك بقى كيفي زي الشاي زي الشاي زي الشاي زي الشاي يشرب عرمشي يسيبني ويمشي جوزي والناس الحلوة كده والقلب قلبي صافي كده وانا وانا وانا وانا وانا وانا انا طاغى كده الصيف.